بقبول أعمالنا وانفتاح قلوبنا للحكمة والموعظة الحسنة. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لتعجيل فرج إمام زماننا وقضاء حوائجنا بقضاء حوائجه الثانية بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. قبل أن أكمل حديثي الذي أوقفناه بمناسبات هذه الأيام، وهي وصايا إمامنا موسى بن جعفر لهشام بن الحكم، حقيقة هذه الوصايا بمجموعها مدرسة كبيرة. أنا في إحصاء سريع أعددت مرات خطاب الإمام لهشام قرابة 80 مرة وهو يقول يا هشام يا هشام، وبعض الخطابات فيها أكثر من نصيحة، يعني النصائح قرابة 100 نصيحة. لو أن إنسانا جاء إلى هذا المشهد في كل يوم درس نصيحة من هذه النصائح تقريبا ثلث السنة وهو يعيش على مائدة إمامنا موسى بن جعفر. ولكن اسمحوا لي، بعض الأوقات يأتي في بالي أمر في أول الحديث، نعم أقول لعل هذه واردة رحمانية. أنتم صليتم على النبي وآله، هناك صيغة من الصلوات هي من أبلغ صيغ الصلاة على النبي وآله، وهي مأثورة عن إمامنا الصادق والد إمامنا موسى بن جعفر. هذه الصيغة فيها خصوصية، لست الآن في مقام شرح الخصوصيات، ولكن بين وقت وآخر أيضا صلي على النبي بهذه الصيغة، وأنا أقول الصيغة في قلبك أيضا، اقرأ معي ذلك لئلا تكون مستمعا فقط. صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. هذه الصيغة قد لا تجد أشمل منها في صيغ الصلوات. أولا صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه، ما بقي أحد، جميع خلقه يعني حتى العاصين منهم. الآن على النبي وآله، هذه صلاة كاملة ليست بتراء، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة وبركة وصلوات على النبي وآله من الله وخلقه وملائكته. هل بقي شيء في البين؟ والآن لا بأس، الآن في ثواني أو في دقيقة، هذه الصيغة لها مزية على الصلوات المعهودة، الصيغة التي أولها اللهم. اللهم فيها خطاب لرب العالمين، من صلى على النبي وآله وهو مثلا يعبث بلحيته يخاطب الله في وضع لا يليق، ينظر للتلفاز يصلي على النبي وآله قلبه مع القناة مثلا مع الفيلم الكذائي ولسانه يصلي، هذا فيه شيء من عدم التوقير. ولكن صلوات الله وصلوات ملائكته بتعبير علماء العربية، هذه جملة خبرية ليست جملة دعائية، في الجمل الخبرية إذا لم تكن ملتفتا ليس فيه كثير عيب. أنا أقول جاء زيد وأعبث برأسي، هذا لا يعد هتكا لأحد. ولهذا اللهم صل فيها ضريبة، لا بد أن تكون ملتفتا ولو إجمالا. أما صلوات الله وصلوات ملائكته، أنا أخبر والإخبار لا يطلب منه الأدب كما في الدعاء، هذه أيضا كما يقال ذكرى في هذا اليوم. نعود إلى حديث إمامنا ووصاياه لهشام. الآن البعض يقول هشام أو البعض يقول هشام، المهم هذا الذي كان من، نعم كان كما ذكرنا في أول يوم فتق الإمام، فتق بحث الإمام، وكان لسان الشيعة في زمانه وهو شاب لم تظهر لحيته بعد. إمامنا موسى بن إمامنا الصادق عليه السلام رفعه على مشايخ الشيعة في زمانه. لا تيأسوا أيها الشباب، الشاب منكم مشروع لأن يكون كهشام بن الحكم إذا شاء الله تعالى ذلك. يا هشام، طبعا هشام تربى على يد إمامنا الصادق عليه السلام، ولكن يبدو في زمان إمامنا موسى بن جعفر وصل إلى درجة من النضج والكمال. إمامنا الصادق هكذا رفع منزلته وهو في مقتبل العمر، قال هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. الآن بعد أن بلغ مرحلة من النضج، إمامنا موسى بن جعفر استلمه ليعطيه درسا، هذا الدرس وصل إلينا. وأنا عتبي على إخواني أنه لماذا هذا الإمام الغريب المسجون المظلوم المعذب في قعر السجون لا نبين المضامين الراقية في هذه الوصية الكاظمية. إن الله عز وجل حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا، حديثنا اليوم حديث مهم كله مهم، ولكن الكثير يسألني في الحرم الشريف أقول الجواب في المحاضرة اليوم جواب لأسئلة الكثيرين. يقول إن الله عز وجل حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، حين علموا، والآن الآية انتهت، يقول إمامنا موسى بن جعفر حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها. يا لها من كلمة مخيفة. اسمحوا لي في هذا اليوم، الحمد لله جمعكم جمع مبارك، نحن نميز كما يقال الزبائن الذي يأتي في هذه الساعة يأتي ليستفيد من كلام إمامنا لهشام. وأنت قل لمولاك موسى بن جعفر يا مولاي أنا جالس في محضرك، هذه الكلمات كلماتك أنت، مجلسنا من الممكن أن نقول هو مجلس إمامنا موسى بن جعفر. يقول إمامنا إن الله حكى عن قوم صالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، حديثنا عن الإقبال والإدبار، حديثنا عن القبض والبسط، حديثنا عن المد والجزر. من أعمق الأبحاث في كتب الأخلاق، أنا عادة لا أعبر كتب الأخلاق كتب التقوى، الآن البعض قد يتحسس من كلمة العرفان وما شابه، وإن كان إمامنا أمير المؤمنين يقول فأكون لك عارفة وعن سواك منحرفة، ليس المهم الآن الدخول في الاصطلاحات. القبض والبسط من أهم ظواهر الوجود، أعني قبض القلوب وبسط القلوب. الآن في عالم الطبيعة عندنا مد والجزر، أنتم تعرفون مياه المحيطات ومياه البحار، ملايين الأطنان رب العالمين يحركها مدا وجزرا، ولكن هذا ليس بالمهم كثيرا. المهم جزر القلوب ومد القلوب، لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. قلب المؤمن عرش الرحمن، هذا القلب له قيمة كبرى عند الله عز وجل. الوجود كله في جانب، قلب المؤمن في جانب، حتى الحور والغلمان في جانب. الآن الحور والغلمان خلقوا عابدين وعابدات، نحن الذين اختبرنا ربنا، نعم هديناه النجدين. أولا، ما هي موجبات القبض والبسط؟ ثانيا، ما هو السر في أن البعض ينتكس بعد الإقبال؟ ثالثا، ما هي موجبات الزيغ، ربنا لا تزغ قلوبنا؟ رابعا، لماذا الإمام موسى بن جعفر قال في كلمته تزيغ وتعود إلى عماها ورداها؟ كأن الأصل الأولي هو الردى، هو العمى الذي يخرج من جاذبية العمى والردى، هذا له محرك يدفعه إلى فوق كالصواريخ التي تجدونها. على كل، الأبحاث هنا كثيرة، لا أدري، أنا أعددت في بالي موضوعين لهذا اليوم، ولكن إن استلزم الأمر جعلت حديثي في هذا اليوم كله عن القبض والبسط، وإلا ذكرنا الموضوع الآخر. إخواني، أولا هذه، أن أذكر لكم قواعد، الآن لست في مقام التسلسل الكذا الأكاديمي كما يقال، الآن في ضمن النقاط. أولا، وهذا الكلام قد يستغربه البعض، لا تبحث عن الإقبال، تقول ذهبت الحرم، ذهبت مشيا أسبوعا في الطريق من البصرة إلى كربلاء أيام وليالي، دخلت الحرم قلبي كالخرقة البالية، أنا توقعت يغمى علي على باب الصحن، ولكن دخلت لا دمع ولا هم يحزنون. الجواب لا ضير، أنت لماذا تعشق الإقبال؟ أنت ما الذي جاء بك من هذه الأرض البعيدة؟ جئت لتبدي ولاءك للإمام، جئت لتعزي الإمام موسى بن جعفر مثلا لاستشهاد أبيه الحسين، تمت الصفقة، انتهى الأمر، ما لك وهذه المكاسب؟ كن خالصا في سعيك. قد يقول قائل أنا ما طلبت الدنيا، الخلوص أن لا تطلب شفاء المريض، الخلوص أن لا تطلب المال، أنا جئت إلى هذا المقام لأعيش عالما روحانيا. أقول هذا في حكم المال أيضا، تعبير جميل لبعضهم في كتب الأخلاق، يقول لا تبحث عن حظوظ النفس، عن متع النفس، لا متع الأبدان، معاشرة النساء، أكل الطيبات، هذه من حظوظ البدن، المعدة والفرج. يقول حتى الحظوظ الأنفسية، المتع الباطنية، الأنس، الإقبال، الخشوع، لا تبحث، هذه هبات تعطى وقد لا تعطى. الآن ليس معنى ذلك كل من دخل الحرم ولم يخشع ولم يبكي أن الله عز وجل ما قبل زيارته، البعض يجعل قبول الزيارة بجريان الدمع، بل الأعجب، رأينا بعض عوام الناس يقول هذه الزيارة غير مقبولة، لما؟ يقول ما وصلت إلى الضريح، وكأن الزيارة أن تلمس الضريح. أقول لا لمس الضريح ولا البكاء في الحرم، الأمر أعظم. الإنسان عليه أن يكون في مقام العبودية، العبد ماذا يعطى هذا من شؤون المولى، لا تتدخل في شؤون الله عز وجل. وهنا أطيب خاطرك، الذي يدخل الحرم طبعا بمال محلل، جاء من بلدة بعيدة دخل الحرم ولم يرق قلبه، بعض الأوقات اتفاقا هذه علامة القبول. لما؟ لأنه يرجع من الحرم وهو حزين وهو كئيب، هذا الحزن لو أعطيت الإقبال لعلك تبتلى بالعجب، لو أعطيت الإقبال تعيش ارتياحا وتذهب. الذي لا يقبل في الطريق يرجع حزينا، يقول إن شاء الله في زيارة أخرى أعوض، يعني يبقى بين الخوف والرجاء. أنا سمعت أن في عالم العسكر، أذكر لكم مثال الآن، في عالم العساكر بعض الضباط يعطى رتبة عسكرية أعلى، كان كذا صار عقيدا، ولكن لجهة ما لا يوضع وسام اللوائية على كتفه، لأن القائد العام يعلم أن هناك أعداء متربصين من جيرانه، لو رأوه اليوم في لباس العمادة في لباس اللوائية من الممكن أن يقتل يقتال. يقولون درجتك درجة اللواء، الراتب راتب اللواء، الاحترام احترام اللواء، ولكن لا نظهر عليك لمصلحة ما. بعض الناس يصل إلى درجة وهو لا يشعر بها رأفة به. إذا أعطي هذه الدرجات، أعطي رقة في القلب، أعطي كذا وكذا، أنت لا تعلم أن الشيطان يراك. الشيطان إذا رأى فيك خشوعا إقبالا بكاء نحيبا ضجيجا ندبة إلى آخره يضاعف من جهوده. الشيطان عينه ليس على المغنين والراقصات، عينه على المؤمنين وعلى خيار المؤمنين. ولهذا البعض يتقدم في الإيمان درجة تكثر عليه الوساوس، يتقدم في الإيمان درجة يرى نفسه تنازعه للحرام أيام لم يكن هكذا، كان مثلا يزهد في الحرام. البعض يعترف يقول بعد أن تقدمنا في الإيمان درجة يأتي الشاب ويقول مثلا أصبحت لا أقاوم فتنة النساء فتنة النظر، الشيطان ينفخ في وجوده يثير شهوته يثير غضبه. رأينا بعض أهل الدنيا أهل المعاصي لهم أخلاق دمثة كما يقال، دمه خفيف، ولكن عندما يتدين يصبح حاد المزاج. إذن ماذا أريد أن أقول؟ أقول لا تبحث عن المزايا، رب العالمين أدرى بكم، يعطي من يشاء ما يشاء ومتى يشاء. إذن القاعدة الأولى لا تبحث عن هذه المزايا، كن عبدا مؤدبا، رب العالمين لا يقصر في حقك. العبودية جوهرة كنهها الربوبية، حار العلماء في تفسير هذه الجملة، نقولها مغلقة، هذا المقدار يكفي. النقطة الثانية، هناك أيضا كلامنا في القبض والبسط قاعدة، هذه القاعدة جواب للكثيرين منكم ومن يبلغه حديثي هذا، يقولون هكذا: حسن الإقبال المتميز يلازم قبح الإدبار، أو قل هكذا: الإقبال المتميز إذا صار بعده إدبار هذا الإدبار يزداد قبحا، لا أدري هل القاعدة اتضحت بهذا المقدار أم لا. يعني ماذا؟ الكثيرون منا في يوم من الأيام مرت عليه نفحات. أنا قل ما رأيت إنسان يقول أنا من بلوغي إلى الآن ما عشت جوا روحيا. يوم من الأيام مرت عليه نفحات، الآن ساعة، يوم، شهر، سنة، سنتين بحسب الأفراد، ولكن المشكلة ما علمنا قدر هذا الإقبال، حسبناه أبديا سرمديا. إنسان يمر على المطعم يعطى لقمة من الطعام يظن أنه صار صاحب المطعم، هذا المطعم صار له، هذه ضيافة عابرة، هذه ضيافة آنية. البعض بعد الإقبال المتميز لا يرعى حرمة الإقبال، يسترخي، يغفل رب العالمين، كأنه يقول أنت ما شكرت نعمة الإقبال سأسلبها منك، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ماذا عذاب الله شديد. الحواريون الذين كانوا حول عيسى طلبوا مائدة سماوية، يبدو هذا الطعام الأرضي ما كان يعجبهم. رب العالمين قال إني منزلها عليكم، ولكن بأي قيد؟ فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه كذا أحدا من العالمين، مضمون الآية. يعني هذا العذاب لمن يكفر بعد نزول المائدة. فإذا إخواني إذا جاءتك في يوم من الأيام هبت عليك النسمة من نسمات عالم القدس، حاول أن تشكر هذه النعمة. بما؟ أولا احذر المعصية الأولى بعد الإقبال. من خرج من الصحن الشريف إمامنا موسى بن جعفر له ضيافة، الآن مضيف العتبة، الطعام والشراب، هذه هؤلاء خدم الإمام. الإمام ضيافته ليست منحصرة بهذا الطعام، له طعام معنوي، الذي أكل من هذا الطعام المعنوي يعلم ما هي ضيافة أئمة أهل البيت. لا أريد الدخول في هذا المجال. أنا رأيت البعض الذين استضافهم المعصوم بقوا على مائدة المعصوم إلى ساعة الاحتضار، مائدة لا تفنى ولا تبلى، بل كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذا زرعوا في وجودك شجرة، هذه الشجرة تثمر دائما، ليس كأشجار الدنيا تذبل في الخريف مثلا، دائما ربيع، دائما عطاء. المهم إذا دخلت العتبة الكريمة هذه كل عتباتهم الشريفة وخرجت، ضاعف المراقبة على نفسك، لا فقط على العين واللسان والأذن، نعم حتى الهواجس القلبية راقبها إلى أطول فترة ممكنة، لأنك الآن خرجت من ضيافة الكريم، الضريبة مضاعفة. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء. لماذا معصية نساء النبي مضاعفة؟ لأنهن زوجات النبي، هذا بنص القرآن الكريم، لستنك أحد من النساء. المرأة التي تعيش مع رسول الله فترة من الزمن عذابها مضاعف، لأنها امرأة النبي، ونساؤه أمهاتكم، هذه مزية. فكيف بمن اقترنت روحه نعم بضيافة المعصوم؟ لستم كباقي الرجال الذي يرى شيئا من الفتوحات في هذه المقامات، لو عمل معصية بعدها نعم هذا سيخسر الكثير، قد يرجع لا إلى نقطة البدء، إلى الماوراء، إلى ما دون الصفر. إذن هذه القاعدة أيضا اجعلوها في بالكم. أحد الصلحاء كانت له كلمة جميلة وأنا أتكلم تتوارد علي بعض الكلمات الجميلة. أحدهم كان يقول لي، أنا أقول للمعصوم، هذا أظن كان في جوار الرضا عليه السلام، كلهم نور واحد، يقول أنا دعائي هكذا: يا مولاي لا أريد منك عطاء، أنا زائر أزورك وأسلم وأذهب، لا أريد عطاء، ولكن لو تريد لي عطاء أعطني عطية لا تسلب مني، ماذا أصنع بجوهرة تؤخذ بعد قليل أو قل تسرق بعد قليل. هذه أيضا من القواعد المهمة. ماذا قلنا في القاعدة الثانية؟ قلنا هكذا: كلما ازداد حسن الإقبال كلما ازداد قبح الإدبار، بينهما كما يقال علاقة طردية، إذا زاد هذا زاد هذا أيضا. هذا أيضا من القواعد في هذا المقام. ثالثا، يبدو اليوم حديثنا نعم فقط في هذا المجال، إن شاء الله غدا نكمل الحديث في وصية نعم كاظمية أخرى. إمامنا يقول إن الله عز وجل حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. سؤال وجواب: الهداية من الله عز وجل كيف؟ والزيغ من الله كيف؟ أنت يا رب لا تزغ قلوبنا، يا رب أنت الذي هديتنا، إذن كيف نوفق بين هذه الآية وبين القاعدة المعروفة: لا جبر ولا تفويض؟ إذا هو الهادي هو المضل، إذن ماذا دوري أنا؟ أليس هذا فيه شبهة الجابر؟ يا رب أنت المزيغ. الجواب يذكره القرآن، يقال القرآن يفسر بعضه بعضا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ويمكرون ويمكر الله. أنت الماكر، رب العالمين يعاملك بالمثل. أنت الذي أزحت عن نفسك أسباب الهداية، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن إخواني هنا تهديد خطير: الذي يهيئ في نفسه أرضية الهداية رب العالمين يزيده هدى، كأهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، مضمون الآية، أو زادهم هدى. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذن إخواني أخواتي، رب العالمين هو الهادي هو المضل، ولكن لا جزافا. من هيئ الأرضية للهداية رب العالمين يتدخل في هدايته. وهنا اسمحوا لي ولملم الحديث وأختمها بقاعدة. القاعدة هذه مأخوذة من قاعدة أخرى، أنا في الواقع رتبت هذه القاعدة من قاعدة منقولة في الروايات: توبة العبد. هذه ختام الحديث، هذا ختام الحديث. من كان شاردا لا سمح الله في أواخر الحديث يلملم فكره: توبة العبد بين توبتين. هذه التوبة ليست عادية. هذا الغلام أحدهم جاء لي قال: ما تركت موبقة إلا وقد ارتكبتها. الآن لماذا جاء إلينا تائبا كالحر بن يزيد؟ هذه التوبة لها جذور. أنت رأيت الأغصان، ما رأيت الجذور. يقول هذه التوبة لها قصة، هكذا تقول الرواية، توبة العبد لها مقدمة ولها مؤخرة. هذا تاب، ولكن نحن الذي أثرنا فيه التوبة. تاب الله عليهم ماذا؟ ليتوبوا. شاب مراهق في الذنوب ما ترك معصية، اليوم أدخل على قلب أمه سرورا بليغا. الأبوان عادة يفرحان بوجود الولد، لو مشى أمامهما يفرحان، ولكن كيف لو قدم خدمة بليغة؟ مثلا جمع راتب سنة كاملة وقدمها لعلاج أمه. هذه الأم إذا رفعت يديها إلى السماء وقالت: يا رب، نعم اهد ولدي هذا، هذه الدعوة قد تستجاب. هذا الشاب اليوم يأتي ويرى في قلبه نورا، هذا من الله عز وجل. تاب الله عليهم، رب العالمين تاب عليك، أنت الآن تبت إلى الله عز وجل. ما معنى تاب الله عليك؟ أي نظر إليك. الآن التوبة لم تكمل، رب العالمين نظر إليك، أنت الآن تبت إلى الله عز وجل، رب العالمين تاب عليك. التوبة الثانية بمعنى محو السيئات. الآن لا بأس في وسط الحديث، أنا بعض الأوقات أذكر لكم قصة قصيرة. أنا ذا سمعت من أحد كبار العلماء يقول: أحدهم كان يضرب به المثل في الشقاء، بعض الشباب كأنه مظهر الشر في منطقته في محلته. هذا زوجوه جبرا من فتاة، هذا الشاب كان يخاف من شره. هذه المسكينة أيضا استسلمت على كل حال للجو المحيط. ليلة الزفاف يقولون رآه وهي تبكي، قال لها هذا الزوج، هذا الرجل كما يقال الشقي، هذا الذي يخاف منه الناس: ما يبكيك أيتها الفتاة؟ قال: أنا لا أرغب فيك، ما هذه الزيجة الإجبارية؟ ترغبين بمن؟ أنا أرغب بفلان ابن عمي مثلا، كان قلبي مثلا في ذلك اتجاه. يقولون قال: احضروا لي شهود يعرف المسألة الشرعية، احضروا لي عاقد. قال: اشهدوا أني طلقت زوجتي أمامكم، أنتم شهود عدول، أيها العاقد اعقدوها على ابن عمها. انتهى الأمر، تجاوز عن ذاته. يقولون هكذا نقل لهذا العالم: خرج العروسان من هذا المجلس، يا لها من زيجة غير مترقبة، بنت يائسة وصهر يائس، خرج وقال: اللهم مثلا لين قلبه للهدى. يقول بمجرد دعوتهما وإذا بهذا الشاب انقلب إلى ولي من أولياء الله. صلى الله. تاب الله عليهم ليتوبوا. أرى بعض المؤمنات في المجلس، الكثيرات يأتين بعد المجلس شكواهن على أولادهن، تقول: ولدي لا يسمع كلامي. لا بس، اذهب تحت قبة الحسين عليه السلام وارفع الشكوى إلى الله. لا الشكوى، ارفع الدعاء، ارفع الدعاء وقولي: يا رب لين قلب ولدي فلان. لا أقول دائما يستجاب، ولكن احتمالات الإجابة كثيرة. ليس كلامي في التوبة، كلامنا في ربنا لا تزغ. أنا أقول هكذا، وكما تقولون أعوذ بالله من كلمة أنا، أقول هداية العبد بين هدايتين. يعني إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا حرك في قلبه دواعي الهداية، يرى المنكر قبيحا، يرى المستحب والواجب جميلا، قلبه يتحرك نحو الهداية، رب العالمين ينزل عليه من هدايته الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، قيل فيها الرحمن الرحمة العامة والرحيم الرحمة الخاصة. كلما قلت بسم الله الرحمن الرحيم قل يا رب أسألك من رحمتك الرحيمية، هذه بلسان الحال أو المقال. وهنيئا لمن سلك ميدان القرب إلى الله عز وجل. هذه الأيام لازلنا نعيش أجواء فقد إمامنا أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه. أمام الوالد وأمام الولد نذكر مصيبة الرضا صلوات الله عليه. هناك مصيبتان، أو قل مصيبة في حق إمامنا، أذكر لكم هذا اليوم مقدمة للتوسل. مؤخرا هكذا، أنا حقيقة ما رأيت في كتاب، ولكن أحد الكبار العلماء نقل لي هذه المصيبة وهو خبير بهذه الأمور. يقول إمامنا الرضا عليه السلام ساعة استشهاده قال لأبي صلت اجمع لي الفراش. الفراش عادة يفرش على التراب هكذا، قال اجمع لي الفراش، أريد أن أموت على التراب كما مات جدي الحسين. لا أدري ما هذا الحزن الذي في قلوب أئمتنا تجاه جدهم الحسين. الإمام المجتبى يجود بنفسه، يلفظ ما في جوفه، ينظر إلى الحسين عليه السلام باكيا وهو يقول لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. وأخيرا دخل إمامنا الجواد غرفة أبيه، الأرض تطوى لهم، هذا من أقل كراماتهم، من المدينة ذهب إلى أرض طوس صاحب هذا المقام ليضع رأس والده في حجره. فاضت نفس الرضا صلوات الله عليه بين يدي ولده محمد بن علي. ولكن أقول يا أبا الحسن يوم عاشوراء انقلب الأمر. هناك والد وولد في يوم عاشوراء وضع الوالد رأس ولده في حجره على القاعدة هكذا ساعة الاستشهاد. نظر إلى ولده علي نظرة آيس من الحياة، بني علي على الدنيا بعدك العفاو، لقد استرحت من أم الدنيا وغمها وبقي أبوك وحيدا فريدا. يقولون الحسين كاد يجود بنفسه على نعش ولده علي، ولهذا زينب نادت وأخيا وابن أخيا، نادى الحسين بعدها يا فتيان بني هاشم قوموا واحملوا أخاكم إلى الفسطاط، فإنه لا طاقة لي بحمله. الله يا كوكب ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. ألا رحم الله من لدى ثلاثا وعليا وعليا. رجوتك يا علي تعيش بعدي، وتوسد جثتي رمس الحود، وتمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقيد. علي راح علي راح قعد عنده قعد عنده وصفج راح على رايح شافه والنبل سابج. علي رايح صاح حسين يا زينب. علي رايح يا اختي ظلمت الدنيا علي يا والله يا اختي ظلمت الدنيا يا يا يا الدنيا يا يا يا علي يا يا. لكن من الذي جهز جنازة أبي عبد الله وآراه ولده ولده زين العابدين؟ أقبل إلي ورآه مكبوبا على وجهي أخذ ينتزع السهام من على بدن أبي عبد الله ثم وراه في قبره. يقول لا يا يا يا يا لقضي أبويا بالبكا ليل ونهاري مثلك ما شفنا مكفنينا بالبواري. يا من بعد ما تبقى ثلاث ايام ثلاث ايام عاري يا من توضأ للصلاة بجرحه وأجاب داع الحق حين دعاك. أسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. قبل أن ندعو إخواني في كل المجالس الحسينية في طول السنة، ساعة الدعاء ساعة مهمة. أولا القلوب رقت الآن، البعض نعم لعله بكى بكاء شديدا، والبعض ما بكى ما رق قلبه مثلا، ولكن رحمة الله غامرة. إذا نزلت الرحمة في هذه الساعة، هذه الرحمة تشملكم جميعا في مقابل معصوم بين يدي إمامين من أئمة الهدى في هذه الساعة المباركة. لا تقل آمين هكذا واقعا، قل آمين وأنت متوجه إلى الله عز وجل. ننادي ربنا 10 مرات، البعض طلب منا الدعاء نقرأ أمن يجيب 3 مرات، ثم نختمها بدعاء الفرج. أولا نقرأ دعاء من يجيب لقضاء حوائجنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا